هذا سائل يقول: العقل في الصدر يعترض عليه بعض الفلاسفة بأن الإنسان قد يزال قلبه ويوضع له قلب آخر، ومع ذلك لا يفقد شيء من عقله ومعرفته، أنه إذا أصابه شيء في دماغه فيتلف عقله، فما الجواب حفظكم الله؟ هذا السؤال جيد. هو العقل مثل النور، يعني العقل كأنه زي القزازة، والنور اللي فيه مثل السراج، فإذا انكسرت القزازة وجدت زجاجة أخرى، هل النور لا يكون موجود؟ فالعقل شيء معنوي في القلب، ما له علاقة بنفس العضو، وإنما هذا الشيء الله يجعله في هذا المكان. ولذلك قال: التي في الصدور. والإنسان إذا فزع تجد أن قلبه يضيق، وإذا غضب، والقضية وهذا الله قال: ولكن تعمل قلوب. إيش هذا قول الله؟ والله يقول: أنتم أعلموا أم الله؟ ولقال: أم لهم قلوب؟ ما قال: أم لهم أدمغة؟ ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. إذن العقل كالسراج، كالقزازة التي فيها داخلها. ولذلك هذه أمور معنوية لا علاقة لها بالعضو، وإنما هو أمر معنوي في الجسم في هذا المحل. نعم. هل يشرع لمن امتهن الطواف بالعجزة على العربات أن ينوي التقرب من الله بهذا الطواف، أي بطوافه هو بالبيت؟ هو إذا كان يمتهن الطواف ليسد حاجته هو مأجور، لكن بعض العلماء قالوا: الذي يحمل الطائف لا يطوف، والطواف والسعي ما فيه نافلة، أما الطواف قد ينوي، الطواف قد ينوي، أما السعي لا، يحمله وينوي إن شاء الله ويكون له أجر. وإن كان بعض العلماء قالوا: الطائف بأحد لا يطوف لنفسه ولا يسعى، لأنه يطوف بغيره، لكن هو نفسه بهذا الطواف الذي يريد أن يسد حاجته مأجور بذلك. هل الكحل للرجال من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ورد أنه كان يكتحل غبا، ولكن هل يكتحل للعلاج أو لتجلية العين؟ فيراجع في ذلك. ولكن في بعض البلدان الكحل للرجال مشكلة، أعراف بعض البلدان، في بلدان إذا اكتحل الرجل تكون مشكلة، فلذلك إذا كان في عينه شيء فليكتحل في الليل، لأن هذه تكون مشكلة له. أما بين المسلمين الأمر سهل. هل يجوز كشف العورة بالنسبة للعلاج؟ إذا اضطر لذلك يجوز. هذا يسأل أسئلة حرجة جدا، يقول: لي عم تاجر في بيع الخمور عياذا بالله، وهو المسؤول عن شؤون البيت بعد موت الجد، فهل يجوز الأكل من طعامهم؟ إذا كان له مال ثاني حلال يجوز، عنده مزرعة أو عنده شيء ماله مختلط فيه حلال وحرام يجوز أن تأكل منه، أما إذا كان المال كله حرام هذا الأكل منه مشكلة. ولكن هنا إذا تزاحمت المفاسد ترتكب أخف الضررين، لأن الأكل من المال الحرام مفسدة، وهجران العم مفسدة، فتنظر أي المفسدتين أعظم فتهدرها بارتكاب الأصغر. وعلى هذا تسأل فقهاء بلدك، الفقهاء الذين حولكم، لأنهم أبصر بعرف البلد وبالعادات، وتستنير بآرائهم في القضية. يقول: من اقترض من رجل مالا وهو يعلم أن مصدر ماله الحرام؟ الله أعلم. ما رأيك في من يقول إن معنى المسيح الدجال الوارد في الأحاديث الصحيحة هو التلفزيون، ويفهم من يقول هو أمريكا بدليل؟ هذا تلاعب، هذا لا يجوز هذا الكلام. إيش هذا؟ ما هذا دين؟ حتى تجيء بعده دجاجلة كل يلد بطريق ما، إن ربكم ليس بأعور، وإنه أعور، وإنه يأتي عن طريق السبخة، ويأتي وراء أحد وترجف المدينة ويخرج لها من أهلها 70,000. وما تركت فتنة بعد الدجال أعظم من الدجال. فقال إن جاء وأنا فيكم أكفيكموه وإن لم يأتي فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. يأمر الشمس فتقف ويأمر السماء أن تمطر وتنبت ويقول للرجل نحيي لك والديك. يجلس 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية أيامه كأيامكم. وكغيث استدبرته الريح في الأحاديث الصحيحة، وفي حديث ضعيف أنه يأتي على بغلة من الحديد وأن بين أذن حماره وحماره 40 ذراعا. هذا ما يقال، هذا تلاعب، لا ينبغي أن يقال هذا. هذا الدين جاء بلسان عربي مبين. هذا مثل من يقول شفا جرف وأنهار شارع وأنه كذا، هذا تلاعب. هذا يقول أفدتم حفظكم الله أن المجاز مظلوم وأنه جاء بعد التأويل 90 سنة. يعني أول شيء لم يعرف المجاز إلا في القرن الثالث، وهو استعمال لفظي في غير ما وضع له لعلاقة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. إذن المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. فتقول رأيت بحرا يعلم الناس، فبحر مستعمل في غير ما وضع له لأن البحر الماء الكثير، هنا استعمل في الرجل الشجاع العالم لعلاقة وهو الكثرة مع قرينة مانعة، ما هي صارفة، مانعة، وهو البحر أنه لا يعلم الناس وإنما يغرقهم. والجهم وواصل والجعد وكل هؤلاء جاءوا بمدة طويلة قبل أن يعرف هذا، وهذا أسلوب وهذا أسلوب وهذه حقيقة وهذه حقيقة. ولكن هذا لما اصطلحوا على أن هذه الأساليب يقولون لها هذا وهذه يقولون لها هذا. ولذلك امرؤ القيس وهو جاء قبل الإسلام يقول وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي. والليل ليس له أعجاز وليس له كلكل، ولكن هذا عرب والقرآن نزل بلسان عربي مبين، وهذا أسلوب وهذا أسلوب. ولكن أغلب هذه الناس جاءوا قبل أن يعرف هذا الاصطلاح. وبإمكانك أن ترجع إلى دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني وشروح التلخيص للقزويني، تلخيص المفتاح. يقول لماذا نحن نائمون سمعنا عن أن هناك المسيح المدعو اسمه مرزا غلام أحمد. طيب هذا اللي جعلنا نائمين إن يدخل فينا هذا، هذا هو النوم يعني. على كل حال هو ينبغي أن نقوم بالأسباب. أعدوا، تعاونوا ولا تنازعوا، اثبتوا، كونوا مع الصادقين. أوامر ونواهي نقوم بها. أما هذا قال إنه هذا يقول إن اسمه لا، قال إنه اسمه لا، هذا نفسه مرزا، وهو قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نبي بعدي، وغير الحديث قال لا نبي بعدي، قال أنا اسمي لا، والنبي أخبر بي وقال لا نبي بعدي. إذا من يريد أن يضل ما يمكن، ومن يضل الله فلا هادي له. ولذلك نرجو الله السلام والعافية. هل يجوز لبس الحذاء المجلد به مخيط في وقت الإحرام؟ نعم يجوز، يجوز لبس الحذاء ويجوز لبس أنواع الأحذية، بس لا يلبس الخف. أيوة، فإذا كان الحذاء تحت الكعبة يجوز لبسه، لكن الأخفاف لا تلبس. هل يجوز رفع اليد بالدعاء بعد ختام الصلاة؟ نعم يجوز. وهل يجوز رفعها يوم الجمعة؟ في أي وقت يجوز الرفع، لكن الأولى أن ترفع في الأماكن التي رفعها فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكف عن الرفع في بعض الأماكن التي لم يرفع فيها. أما رفع اليدين في كل دعاء جائز ولا يقال بدعة. قولوا لي لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده ولم يقل لا ترفعوا إلا في هذا المكان، والبدعة إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق. وما دام النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء وورد عنه أنه يستحي أن يرد يدي عبديه صفرا إذا رفعهما، لا نقول لمن رفع يديه ابتدع أبدا، لكن نقول من السنة أن يرفع في الأماكن التي رفع فيها وأن لا يرفع في غيرها. أما نجعلها بدعة وهو لم يقل لا تفعلوا وقد فعل، هذا لا يقال له بدعة، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فهو رفع يديه ولم يقل لا تفعلوا إلا في هذا المكان، ولذلك قال للرجل الذي قال له ضحى قبل الصلاة يوم العيد، قال له شات لحم، قال له عندي عناق جيدة في البيت صغير، قال له ضحي به ولن يجزي عن أحد بعدك، لن يجزي عن أحد بعدك، لو سكت لكان يضحى به. إذن كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه وبعدين يقول من رفع يديه ابتدع، وهو قال لا ترفعوا إلا في هذا المكان؟ تأخير البيان لا يجوز. وبين قال يأتوا ناس يخرجون من الدين وقال يفعلون كلا وقال يفعلون كلا وقال أحصل ذلك، بين جلس صلى الصباح وجلس على المنبر وصلى الظهر وجلس وصلى العصر وجلس حتى غربت الشمس، كل شيء في الدنيا قاله، حتى قال الصحابي نرى القضية فنتذكرها كما يتذكر الرجل الرجل رآه وغاب عنه السنين، كل شيء قاله لهم وبينه لهم. إذن الابتداع يكون في الأمور التي لا في الدين ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، الابتداع يكون في الأمور التي في الدين ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو رفع يديه وقال لا تفعلوا في غير هذا المكان، كيف نقول بدعة؟ لكن نقول الأولى والاتباع أن نرفع في المكان الذي رفع فيه وأن لا نرفع في المكان الثاني، لأنه قال لا ترفعوا إلا في هذا المكان، فجعل القضية فعله يدل على ماذا؟ على الجواز. لكن من كمال الاتباع أننا نرفع حيث رفع ونقف حيث وقف، ولذلك بعض الأمور يفعلها لبيان الجواز، نهى عن الشرب من فم القرب وشرب ليدل على ما لا على الجواز، ونهى عن الشرب قائما وشرب قائما، يقول له أخت عملت عملية في رأسها خطيرة جدا في جدة، وكان معها زوجها وتوفي في جدة وهي لم تعلم بذلك، وقال الدكتور لا تخبرها وقد فاقت الآن وهي تريد السفر ولم تكمل العدة، فهي لا تعلم بوفاة زوجها إلى الآن. أفتنا فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا. هذا يسأل الطبيب، فإن كان إخبارها يضرها لا تخبر، و تصرف عن السفر وهي في العدة، وإن كان السفر ضروري لها يمشي معها محرم وتسافر، لكن الأولى تبقى في مكانها حتى يبلغ الكتاب أجله. فإن قال الطبيب لا تخبرها لا تخبرها واصرفها عن السفر بأمر سهل، وإن قال الطبيب أنه الآن تعدت مرحلة الخطر فتخبر. ونرجو الله تعالى أن يلطف بنا جميعا ويعظم لنا وله الأجر. يقول في بعض من حديث ورد قاتلوه قتلهم الله أو قتلوه قتلهم الله، ما صحة هذا؟ هذا فيه ضعف. حديث السجة قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إنما شفاء العي السؤال، وهذا فيه أيوة ثبوت محل نظر غير ثابت. وإذا ورد الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم فهو قد يدعو ولكن دعوته تكون خير، اللهم من دعوت عليه من أمتي فاجعلها له رحمة، ولذلك قال عقرى حلقاء حابستنا هي، وقال تربت يمينك، هذا دعاء لا يقصد به الدعاء وإنما جاء على لسان العرب. هل الإنسان مخير أم مسير؟ هذا سؤال مشكل. ولذلك آدم قال له موسى: يا آدم أنت أبو البشر، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال: يا موسى، كلمك الله واصطفاك وأنزل عليك التوراة، أو كما قال: أتلومني على أمر قد كتبه الله قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى. قال العلماء: القدر يستدل به على المصائب لا على المعائب. ولذلك لما جاء السارق وأراد عمر أن يقطع يده، قال له: كيف تقطع يدي والله قدر للسرقة؟ قال: كيف تعترض علينا والله قدر لنا أن نقطع يدك؟ نحن الله قدر لنا أن نقطع يدك. لذلك لا يستدل بمعائب على القدر، لأن العبد لا يدري السابقة. ولذلك أي واحد يترك الدين يتركه بخياره، ما يدري ماذا مكتوب في اللوح المحفوظ، ما يدري. ولذلك قال الله للكفار: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. وقال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال: أن نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وقال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والعبد يترك باختياره، والله تعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. ولذلك ولله المثل الأعلى: الزارع يأخذ بذر العنب وبذر التمر ليزرعه لينتج التمر والعنب، ويبذر بذر الشوك لينتجه ليجعله زريبة لإيش؟ للبستان، ولا يسأل عما يفعل. ولذلك لما استشكل الصحابة قال: اعملوا فكل يسر لما خلق له. ولذلك الذي يخيف والذي يجعل الإنسان لا يتلذذ بأكل ولا شرب ولا بنوم ولا بأحبة ولا بشيء في الدنيا، ما الذي كتب في اللوح المحفوظ؟ هذا فعلا يخيف، هذا يحزن، هذا إذا نظر فيه المسلم يخاف. ولكن ما لنا إلا نسأل الله العافية ونقوم بالأسباب. ولذلك قالوا: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة فيما يبدو للناس، فيسبق عليه القلم فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس في البخاري وفي غيره. لذلك هذا السابق مخيفة، نرجو الله جل وعلا أن لا يسلب إيماننا وأن يثبتها. فكل يتكايس ويسأل الله التوفيق، ولا يستهتر ولا يبطر ولا يحتقر، يعني لأن الاستهتار والبطر هذا خطير جدا. هل ورد نص في صيام شهر شعبان؟ وهل يصام كامله أو كاملة؟ يصام كله؟ نعم، ورد في شعبان. كان النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري يصوم شعبان كله. قال العلماء: أي جله، ما استكمل شهرا إلا رمضان. وكان يفطر حتى نقول لا يصوم، ويصوم حتى نقول لا يفطر. وما كان يصوم أكثر من شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينشغل بالغزوات وبالضيوف وبأمور المسلمين. فإذا كان شعبان يريد أن يصوم من كل شهر 3 أيام فيصوم فيه شعبان كثير. إذن كان يصوم كثير من شعبان، وورد صيام شعبان، فمن أراد أن يصوم شعبان له ذلك. أما رجب فلم يثبت فيه شيء، وهو شهر حرام، ولكن لم يثبت يصح فيه شيء من الصوم. حكم العمرة عن السقيم الذي أدى عن نفسه يجوز؟ وهل يجوز العمرة لأكرم واحد بنية واحدة؟ لا أعرف. يعني اللي أعرف أن الإنسان يعتمر عن واحد أو يحج عن واحد أو إنسان يحج عن اثنين في وقت واحد، لا أعرف. من يعرف يجيبنا، أنا لا أعرف. أيوة ها؟ أيوة يقول لكم قال أحد الشيوخ في مكة لا تستحسن، هل يجوز العمرة لأم التي هي على قيد الحياة ولم تقدر على السفر؟ يجوز، والأولى أن تعتمر أنت وتدعو لها، لكن يجوز. يا سعد أطعم مطعمك تكون مستجاب الدعوة، لماذا لم يقل يا خال؟ والله يا رجل، يعني هذا بيان، الله أعلم. يقول ما الفرق بين البنك الإسلامي والبنك الربوي؟ إذا كان البنك الربوي والإسلامي كل منهما يطلب فائدة، أصلا ما في أحد في الدنيا إلا يطلب فائدة، ولكن في فائدة تسمى فائدة وهي الربا لا يجوز، وفي فائدة تسمى البيع أو المضاربة تجوز. إذا لما قالت قريش إنما البيع مثل الربا، ماذا قال الله؟ أحل الله البيع وحرم الربا، لا يسأل عما يفعل. لذلك ينبغي للمسلم أن يتوخى البيوع الحلال فيبيع بها، ويتجنب البيوع الحرام ويتجنبها فيكون من المتقي، وما أسهل هذا. ولكن الأمة، هذا من الأمور التي نقول الأمة نائمة. لماذا الأمة لا تهتم بالبيوع الحلال وتضع لها المؤسسات والجوائز وتضع لها الترويج حتى يكون بيع الأمة ومعاملاتها كلها صح؟ فمن دعا يستجاب له وتكون الأمة أقوى الأمم. لأن الأمور الجبال من الحصى، فالربا يدمر، وبيوع الغرر والجهالة خطيرة، فيجعل الإنسان يأكل الحرام فلا يستجاب للدعاء ويقسو قلبه فلا ينشط في العبادة فيكون من الفاسقين فيهلك. إذن هي المعاصي تجر لبعض، كما أن الطاعات تجر لبعض. أسلمت على ما أسلفت. أبو لهب لما قال تبا لك سائر اليوم دعوتنا، ماذا قال له ربه؟ سارع في التكذيب فمحقه الله ودمره. ولذلك قال العلماء صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع المعروف، الإنسان اللي يكرم الناس، اللي طيب مع الناس، الذي يساعد الناس، الله لن يخني له، لن يضره، يكرمه ويجعل له العزة والتمكين ويوفقه ويحبب إليه العبادة ويبارك له في عمره وولده وماله، لأن الله كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. يقول جمعيات تحفظ القرآن الكريم المختصة بالنساء في الأردن تريد تعليم النساء الدبكة الشعبية، افتنا بهذا الأمر. زهر ما جاب القرآن للدبكة يا أخي، القرآن جاء لتحفظ القرآن لتخاف الله، وتقرأ في القرآن ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. تقرأ في القرآن الذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أما الدبكة والقرآن ما يمشي هذا، هذا مثل الضب والنون، الحوت والضب ما يكونوا مع بعض، والدبكة والقرآن ليسوا أصدقاء. لا، وإن كان أباح الله في العرس أن يشاع وأن يضرب الدف هذا اللي معروف في العرس الزواج، يشاع ويعمل ويباح. فإشاعة العرس وإشاعة الفرح وهذه الإشاعة مباحة، لكن في حدود إيش؟ ما شرع الله. يقول هل الأسهم حلال أم حرام؟ الله أعلم، لأن هذا السؤال كبير. يقول عندهم إمام يقرأ في التراويح بالمفصل، ويقول لأن معي كبار السن وأمر بالتخفيف، فهل يجوز لي وأنا إمام الآن بدلا عنه أن أقرأ بخلافه مثل أن أقرأ سورة مريم طه يجوز، وتبين أنه هو عمل هذا للتخفيف ولا يكون تريد أن تنكت عليها وتجعله يعمل أشياء خطأ، تحاول أن تبرر ما فعل وتقوم أنت باللي تراه أحسن بعد أن تستشير الكبار هل هم يتعبون أو لا، لأن التراويح ما هي واجبة، وينبغي لأولى أن الإنسان إذا صلى التراويح أن يختم القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعارضه جبريل كل سنة في رمضان القرآن، وعارضه في حجة في السنة الأخيرة مرتين، ورمضان شهر القرآن، فإذا كان الإنسان يريد أن يصلي التراويح فينبغي أن يختم القرآن فيها يعني، ولا ينقص عن ختم القرآن، والذي يستطيع أن يكمل يكمل، والذي لا يستطيع أن يكمل يصلي ركعتين أو أربعة وينصرف، فالأمر سهل، والتراويح ما هي واجبة. وكثير من العلماء يرى أن التراويح أفضل في المسجد للمصلحة لما يكتنفها، لأنه مع المسلمين يكون أنشط، ولأن فيهم من الصالح يقول آمين، ولأن الدعوة مجتمعة. أما الصلاة في البيوت فنصها صريح صحيح قوي، لأن صلوا في بيوتكم سببها التراويح، وسبب الدخول وسبب النزول قطعي الدخول إلا عند مالك، لأنه قام بهم ليلة أو ليلتين ثم تخلف فحصبوا الحصير، فقال أيها الناس إني رأيت مكانكم ولولا أني خشيت أن تفرض عليكم فصلوا في بيوتكم، فصلوا في بيوتكم، فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. إذن هذا الحديث سببه تراويح، إذن صلاة التراويح في البيوت أفضل، لكن إذا كان الإنسان إذا جل البيت لا يخشى ولا يقوم وينشغل، وإذا بقى مع الناس هذا يقول آمين وهذا يصلي وهذا يبكي ومع المسلمين وفيهم الصالح، فتتنزل الرحمات، فتكون صلاة التراويح هنا لما اكتنفها. أما الذي يخشع في بيته ويصلي ويتقن القرآن وتكون المساجد غير معطلة، الأفضل له صلاة التراويح في بيته، لأنه قال صلوا في بيوتكم، وسبب الحديث التراويح، وسبب النزول قطعي الدخول عند الجمهور إلا مالك، قال إنه ظني الدخول، واجزم بإدخال ذوات السبب، واروي عن الإمام غنا تصيبي، عن الإمام مالك. واستدل مالك في أن سبب النزول ظني الدخول لأن سبب يعني الإسراع بين المعلمين مريم ولم يجب على النساء ولم يؤمر به النساء، ولذلك بين المأزمين المعلمين الرجل يجري، أما المرأة مرفوع عنها الجري، وهي سببه لأن هاجر هي التي سعت. إذا قال هذا سبب، أن سبب النزول قد يكون ظني الدخول وليس قطعي الدخول. واضح؟ أي نعم. هذا يسأل سؤال يقول أن أحد الشيوخ في أظن في مصر الحويني رأى أن واحد وضع له قلب وأنه أصبح يرى أشياء، ثم يقول قلت أن الإلهام والمنامات لا يؤخذ منه حكم، طيب كيف إبراهيم رأى في المنام أنه يذبح ابنه، فما الجواب عن هذه الشبهة؟ من يجيب من الجلوس؟ رؤيا الأنبياء وحي، ما هي مثل غيرها، أما رؤيا غير الأنبياء لا يدري هل شيطان أو غيره، الرؤيا والمنامات لا تأخذ منها الأحكام، أما الأنبياء فرؤياهم حق. خلاص يكفي هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.